بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 43. المتنفس للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف أمره، وهو الذي غلا فيه وأنزله فوق منزلته، هذا هو المتنفس للرسول صلى الله عليه وسلم. ينزل كنت واحد يقول أنت يا فلان أنت فوق الناس، أنت أعلم الناس وأنت أذكى الناس وأنت موهوب تحت، مش تعتبر هذا الكلام؟ تعتبره مدح لك ولا تعتبره ذم؟ تعتبره ذم، هذا يستهزئ بك. تعتبره إذا مدحك بما ليس فيك فإنه يستهزئ بك ويسخر منك وهو في صورة المدح، فكيف بالذي فعل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت ما أنت عبد ولا أنت رسول فقط، أنت شريك لله عز وجل، أن تقضي حوائج الناس، وأنت الذي تفعل وأنت الذي خلق الخلق من أجلك. يقولون كذا، يقولون إن السماوات والأرض والخلق كلها خلقت من أجل محمد، أو خلقت من نور محمد، وكل الدنيا من أجل محمد، كما يقول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بعد يقول المكتوب في اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به القضاء، يقول انهم بعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم من علمك من تبعيضية، والدنيا كلها والآخرة كلها بعض جودك، شيء من جودك. يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا بزعم، وهل هذا مدح؟ هذا والله عين الذم والتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يا فرقة التنقيص بل يا أمة دعوى بلا علم ولا عرفان، والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان. فأنتم هذا من العجائب، أنتم تغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصفونه بما ليس من صفاته عليه الصلاة والسلام ولا يليق به، ومع غلوكم في حقه أنتم لا تمتثلون أمره، تخالفونه وتتبعون قول شيوخكم شيوخ الطرق، فما قاله شيوخ الطرق أو أئمة المذاهب فهو الحق عندكم، وما قاله الرسول هذا فيه نظر، هذا عندهم موجود، هذا تناقض منهم، غلو وتنقص، فهذا هو التناقض والعياذ بالله. نعم. والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان. إذا قال الرسول قولا وقال أشياخكم قولا ذهبتم مع أشياخكم ولم تذهبوا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الواجب العكس، أن تذهبوا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتتركوا ما قال أشياخكم مما يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عكستم الأمر. نعم. كأننا المتنقص للرسول، نحن ولا أنتم؟ نعم. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان. هذا شيء واضح، تعصبون لأقوال أئمتهم وإن كانت خطأ، وحتى قد تكون ضلالا والعياذ بالله، يتمسكون بها ويتعصبون لها ويرفضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من تصرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وهم يبنون على القبور ويسرجونها ويزينونها ويزخرفونها ويطوفون بها ويعملون لها سدنة، فأين انتهاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تزعمون أنكم تحبونه أكثر من غيركم؟ نعم. ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن. أشياخكم يعني تقضون بقول أشياخكم على القرآن والسنة، فإذا اختلف القرآن والسنة مع أقوال شيوخكم أخذتم بأقوال الشيوخ وجعلتموها هي الحكم، ما وافقها من القرآن والسنة قبلتموه وما خالفها رفضتموه، وكان الواجب العكس، أن تعرض أقوال شيوخكم على الكتاب والسنة، فما وافقه ما قبل وما قال له ما رد، هذا هو الصحيح، لكن أنتم على العكس. نعم. والله إنهم لديكم مثل معصوم، وهذا غاية الطغيان. غلوتم في شيوخكم حتى نزلتموهم منزلة المعصوم، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلتم أن الشيوخ لا يخطئون أبدا وهم أعلم منا، وأنتم ترون أن أقوالهم مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان. أي يعني ما هو التنقص إذن؟ هل هو عندنا ولا عندكم؟ نحن الذين نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدم قوله على قول كل أحد ونعرض أقوال أئمتنا على قول الرسول، أو أنتم الذين بالعكس تعرضون قول الرسول على قول أئمتكم، فما وافقها أخلتموه وما خالفها رددتموه وأخلتم بأقوال الشيوخ، أين المتنقص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ليس الذي ذكره ابن القيم في هذه الأبيات، ليس هو من باب الخيال، هذا واقع، واقع في كتبهم وفي مذاهبهم وفي أقوالهم. لو قلت لهم قال الرسول كذا قالوا لكن شيوخنا أعلم وشيوخنا يقولون كذا. أعلم ممن؟ أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ما يرضيه جعلكم له فرسا لشرككم وللعدوان. وكذا نعم، ما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي تدعون أنكم تحبونه وتتبعونه، هذا من باب التفرس، ما هو حقيقة. لو أنكم تحبونه وتتبعونه لقدمتم قوله على قول شيوخ، ولكن دعواكم محبته هذا من التترس الذي تستترون وراءه لئلا تنكشف حقيقتكم. هم يظهرون تعظيم الرسول وتبجيل الرسول وهو في الواقع كذب وبهتان، لأنه لو كان حقيقة لاتبعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا فجعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو تبيان. وهذه مهمة عظيمة، يعني يجعلون المشايخ جنة يستترون بها ويقولون افتى فلان بكذا، إذا وافق هواهم أخذوا به ولو هم يشوفون أنه ما هو صحيح، يقولون ما دام افتى فلان بهذا خلاص نقبل، ويتتبعون أقوال المفتين وأقوال العلماء ويأخذون منها ما يوافق هواءهم، ويقولون نجعل هذا الشيخ جنة وترسا بيننا وبين النار، مثل ما يقولون العوام اجعل بينك وبين النار مطوع، هذا والعياذ بالله من أعظم النار، النار ما يسدها مطوع ولا يسدها عالم ولا يسدها، لا يجوز هذا الكلام ولا ينفع هذا الشيخ الذي أخذت قوله وهو خطأ، ما ينفع في يوم القيامة، أين تأكل الصحيح اللي يقولون ناخذ الفتاوى ولا علينا، هذا مفتاب فلان أو قال فلان إنما علينا ناخذ، في حين أنه لو أفتى فلان بخلاف ما يقولون ما قبلوه، إنما يقولون ما يوافق هو، هذه شبهة يجب تنبه لها، تعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، فتاواه تعرض على الكتاب والسنة كما وافق قبلناه وما خالف رددناه، وإن كان صادرا من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. والله يعلم ذا بجدر قلوبكم وكذا فيشهده أولو الإيمان. يعلم منكم أصحاب هوى، ما أنتم أصحاب علم ولا أصحاب، وأنكم ما أخذتم قول هذا العالم حبا له ولكن لأنه وافق هواكم أو وافق رغبتكم، الله يعلم هذا. نعم. الآن فيه دعايات كثيرة الأخذ بفتاوى فلان، يقول فلان أفتى فلان أفتى بحل الفوائد الربوية، ويلا يتعاملون بالربا لأن فلان أفتى، ويقولون فلان أفتى بكشف وجه المرأة، ما دام فلان أفتى بكشف وجه المرأة ويوافق هواهم قال هذا هو الصحيح. ويقولون بالحجاب ولا ما عندهم سابق ولا. ويقولون فلان أفتى بكذا وكذا. فلان أفتى بأن المرأة تزور القبور يخلونها تزور القبور. وهو هذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. وكل من هذا القبيل بلا عد ولا كيف يأخذون ما يوافق أهواء ويقولون فلان أفتى بهذا. هيك في فلان أفتى بهذا لكن ما هو دليله وما هو مستنده؟ ويبقى في قول مخالفه أيهما على الصواب؟ فيؤخذ الحق المخالف للصواب. نعم. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان. يحب طاعه ومحبه يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر جل وعلا علامة المحبة الصحيحة وهي الاتباع. الاتباع والطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. وهذا لعمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة الطاعة. أنتم تزعمون أنكم تحبون الرسول لكن تخالفونه. هذا كذب. لأن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه في أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان أن وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان. لا لو كانوا تحبون الرسول تعلمتم سنته وأقبلتم عليها وقدمتموها على قول كل أحد لكن أعرضتم عن السنة لم تتعلموها ولم تهتموا بها وأقبلتم على أقوال الشيوخ وأقوال قادتكم فأين المحبة وأين صدق الدعوة؟ لا. أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان. نعم الأشياخ الأئمة رحمهم الله أوصوكم بترك أقوالهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوالهم معروفة وموجودة. يقول الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله كل مراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. شوفوا كلام الأئمة. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت وهو آخر الأئمة الأربعة عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري رحمه الله الإمام الجليل حضر الأمة. إذا اجتهد وأخطأ لا يجوز أخذ قوله فكيف يأخذ من هو دون سفيان الثوري بدون دليل وبدون علم. نعم. خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان. خالفتم قول الرسول وقول إمامكم اللي تزعمون أنكم تتبعونه يعني بذلك أتباع الأئمة الأربعة يعني بذلك أتباع الأئمة الأربعة الذين تعصبوا لأقوال الأئمة الأربعة. يقول إنكم لستم على شيء لستم مع الرسول ولا مع إمامكم لأن إمامكم أحالكم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقصد بذلك متعصبة المذاهب الأربعة، وغالب الصوفية وغالب هم من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة مع الأسف. نعم. فتجده ينتسب إلى الشافعي وهو صوفي قبولي، ولا جهمي أو معتزلي أو معطل بعيد عن الشافعي، ما هو بلم أو مالكي أو متأخر المالكية أو الحنفية أشد في الأزمنة المتأخرة، بينه وبين الإمام الذي ينتسبون إليه بون بعيد، فهم ينتسبون إلى الإمام ويخالفونه بعد أن خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أمركم عجيب معجب، ضدان فيكم ليس يتفقان. تقديم آراء الرجال عليهما هذا الغلو فكيف يجتمعان. وآفتان، آفة الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وآفة تقديم أقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تناقض، تزعمون أنكم تحبونه وتغلون في حقه ومع هذا تخالفونه وتعصونه صلى الله عليه وسلم، هذا من التناقض العجيب. نعم. كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان. من أخلص التوحيد لله عز وجل وترك عبادة القبور والأضرحة يقولون هذا كافر، أنه مخالف لدين المسلمين، وعندهم أن المسلمين هم عباد القبور، هذا الإسلام عندهم، والتوحيد عندهم عبادة القبور، ومن خالف عبادة القبور فهو مشرك عندهم، ومن أثبت الأسماء والصفات لله عنده فهو مشرك ومجسم إلى غير ذلك من الألقاب. نعم. لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. الحال هو الواقع، أنكم تزعمون أنكم تناصرون الحق في عملكم هذا، ولكن الواقع الخلاف، خلاف هذا، أنكم إنما تنصرون الشيطان، تنصرون الباطل، فدمتم على هذا الأمر وعلى هذه العقيدة، فالأمر خطير جدا ويجب الوقوف عنده وعدم الانسياق وراء التقليد الأعمى وما عليه الناس بدون تمحيص وبدون نظر. نعم. وهذا ما يأتي عفوا، ما يأتي إلا بعد التعلم، تعلم العلم الصحيح والعلم النافع، لا يمكن التمييز بين الحق والباطل إلا بتعلم العلم النافع والفقه الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن. ما ذنبنا إلا أننا قصدنا إخلاص التوحيد لله، وإخلاص التوحيد لله عندكم جريمة، هذا ذنبنا عندكم. نعم. إنما قصدنا الانتصار لفلان ولا لعلان، وإنما قصدنا تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا قصدنا. نعم. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله صانع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الله أوصانا بهذا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي أوصانا الله به، وهو إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى. أنتم تقولون لا، التوحيد لا بد أنه يكون معه عبادة الأولياء والصالحين وعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوحيد. نعم. ورضا رسول الله منا لا غلو، والشرك أصل عبادة الأوثان. نعم. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن. ورضا رسول الله منا لا غلو، والشرك أصل عبادة الأوثان. هذا هو إخلاص التوحيد لله وإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو في حقه هذا من عبادة الشيطان، هو الذي يأمر بالغلو. نعم. والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان. نحن نتبع قول الرسول، لو أمرنا الرسول بدعائه دعونا، لو يأمرنا بالسجود له صلى الله عليه وسلم سجدنا، إلا ندور مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه نهانا عن ذلك أشد النهي، فنحن نمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونمتثل نهيه عليه الصلاة والسلام، نحن ندور مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مدار. نعم. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. نعم، لكنه نهانا. نعم. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذي القرآن. هذا الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، إخلاص العبادة لله عز وجل واتباع للقرآن والسنة، تحكيم يعني اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما من أقوال الشيوخ. نعم. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان. أشير إلى الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، والإطراء هو الغلو في المدح لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فعل النصارى اسم هذه الأمة الذين يدعون اتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، وهم يعبدون الصلبان، والصلبان جمع صليب، وهو غصن المسيح بزعمهم وهو مصلوب على الخشبة، هذا الصليب، لأنهم يزعمون أن اليهود قتلوا المسيح عليه السلام وأنهم صلبوه، وأنه بعد أيام نزل من الصليب ودفن في القبر، ثم بعد أيام قام من القبر وارتفع إلى أبيه إلى الرب سبحانه وتعالى بزعمه. هذه عقيدة النصارى، المسيح أنه قتل وصلب ودفن ثم قام من القبر وارتفع إلى السماء، فصاروا يعبدون هذا الصليب، وهذا من غباوتهم، لأن هذا عار عليهم، عار عليهم أنهم يظهرون فعل اليهود بنبيهم ويقتلون ويصلبون ويعبدون هذا الصليب، كان الواجب عليهم أنهم يخفون هذا المظهر لأنه عار عليهم أن يعني نبيهم يقتل ويصلب، لكن لا يعنفونهم من الله، لأن الفطرة إذا انتكست ما تعنف من شيء. مع هذا كله كذب والحمد لله، الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه، الله رفعه إليه حي عليه الصلاة والسلام وخلصه من بينهم، خلصه من بينهم وهم لا يشعرون، ووقع شبهه على واحد منهم فقتلوه يظنونه المسيح وصلبوه، وهذا المصلوب ما هو المسيح، هذا واحد منهم الذي جاءوا يقتلون، ألقى الله عليه الشبه فقتلوه وصلبوه، ولكن شبه لهم، وأنجى الله المسيح من بينهم ورفعه إلى السماء حيا عليه الصلاة والسلام، كما نجى الله محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب دار الندوة الذين ترصدوا على بابه عليه الصلاة والسلام يريدون قتله ومنعه من الهجرة، فخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، وحماه الله منهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في قصة المسيح ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال في قصة محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتون أو يقتلوك أو يخرجون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله مكر لعبده ورسوله المسيح ومكر لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن أخرج النبيين من بين أعدائهما وهم لا يشعرون. نعم. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. هذا في حديث صحيح، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو المكان الذي يتردد عليه، أي لا تترددوا على قبري، كل ما دخل الإنسان يروح يسلم على الرسول، إنما هذا خاص لمن قدم من سفر فقط. أما من جاء للمسجد يريد الصلاة فلا يتردد على القبر، لأن هذا غلو ويؤول إلى الشرك. وكذلك الجلوس عند قبر الرسول هذا من جعله عيد، عيد مكاني، لأن العيد قسمان، عيد زماني وعيد مكاني. الاجتماع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والتردد عليه كل ما دخل الإنسان يروح يسلم عليه هذا من اتخاذه عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه غلو في حقه صلى الله عليه وسلم ووسيلة من الشرك. نعم، لا تجعلوا قبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. نعم. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. وهذا حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أن كل ما عبد من دون الله فهو وثن، ولو كان قبر نبي ولو كان قبر أفضل المرسلين يصير وثن، يصير وثن إذا عبد من دون الله. وهم يقولون لا، هذا ما هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حبه، ثم يقول لا هذه وثنية، ما هي حب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وثنية. فعبادة القبر هذه وثنية وليست محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فحمى قبره، حمى قبره. ما على وجه الأرض من قبور الأنبياء قبر يعرف إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبور الأنبياء من قبله كلها لا تعرف والحمد لله. وهذا من نعمة الله على العباد أنه لو عرفت فحال جعلت أوثان، إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معلوم ولكن حماه الله من أن يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه بثلاثة الجدران، فصار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل الحجرة ولا يراه أحد، لا يراه أحد، وإنما الناس يقفون في المسجد ويسلمون عليه ولا يصلون إلى قبره صلى الله عليه وسلم. ودفن في قبره في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يدفن في البقيع مع أصحابه خشية أن يتخذ قبره أن يتخذ قبره مسجدا، يعني يتخذ يصلى عنده ويدعى من دون الله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا السر دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حفاظا عليه من الغلو ومن أن يعبد من دون الله عز وجل، ولا يزال والحمد لله مصون ومحاط بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما دفنوه في الحجرة جاءوا على الجدار الشمالي الذي يستقبله الناس في الصلاة فهدموه وجعلوه على شكل مثلث، على شكل مثلث، حرفوه من جهة الشرق، حرفوه من جهة الغرب، وجعلوا رأسه على شكل مثلث من أجل إذا صف الإنسان ما يصير أمام شيء من القبر. أحاطه بثلاثة الجدران يعني على شكل مثلث، فالآن الناس يصلون وليس أمامهم شيء من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمامهم رأس المثلث، أمامهم رأس المثلث من داخل الحجرة. نعم. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدار من الجنوب وجدار من الشرق وجدار من الغرب يلتقيان من جهة الشمال على شكل مثلث، هذا شكل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. أرجاء القبر بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عزة، يعني منع. العزة هنا المراد بها المنع، وحماية من الشرك وصيانة من الشرك، هذا ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. فالآن الحمد لله، ومن قبل الآن من دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نذر عند قبره ولا نذر عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا اتخذ قبره عيدا مجتمع عنده، كل هذا من صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما قبور الأولياء في الأمصار يذبح عندها ويصلى عندها ويطاف عندها ويطوفون عليها، قبر الرسول مصون منها، لا يذبح عنده ولا ينذر عنده ولا يجتمع عنده ولا يطاف به، هذا من حماية قبره صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الناس يجون له يغلون ويتكلمون بينه وبين أنفسهم، يقول إحنا ما علينا إلا من الله، هل يشرك في نفسه أو يقول كلاما في نفسه، هذا بينه وبين الله. لكن الحمد لله المظاهر الشركية ممنوعة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوعة بتاتا، لا أحد يطوف به ولا أحد يذبح عنده ولا أحد يلقي عليه نقود أو دراهم أو شيء من الصدقات التي تلقى على قبور الأضرحة في الأمصار، ولا فيه مظهر من مظاهر الشرك والحمد لله. وهذا من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يقع من شيء مخفي، هذا حسابه على الله ولا نطلع عليه. نعم. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيه بأذان، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقاسي من سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم النهي عن البناء على القبور، ولا سيما قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأيك بمن ينكر التتبع والاستقراء ويقول نكتفي بالكتاب والسنة ولا نتبع أقوال العلماء، فهل لقوله وجه أم كلامه باطل؟ أنا بيّن هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بيّن هذا. يتى الناس في أقوال العلماء طرفان ووسط، طرف غلا في أقوال العلماء وأخذها تعصبا ولو خالفت الدليل، وطرف غلا في رفضها مطلقا ولم يلتفت إليها ولو كانت حقا، وطرف توسط فقبل ما فيها من الحق وترك ما فيها من الخطأ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. أما أننا نرفض أقوال أئمة الإسلام والفقه العظيم الذي خلفوه لنا ولا ننتفع به، هذا خطأ وضلال، وهذا فصل بين سلف الأمة وخلفها، قطع الصلة بين الخلف والسلف. نحن ننتفع بأقوال الأئمة ونسترشد بها لأنها تعيننا على فهم الكتاب والسنة، لكن ما علمنا أنه خالف الدليل هذا ما نأخذه، هذا هو الصحيح وهو الأصل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأيكم في بعث المذاهب الفقهية المندرجة غير المذاهب الأربعة؟ فما رأيكم في كتاب الحافظ ابن رجب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؟ أنا ما شفت كتاب الحافظ ابن رجب، لكن نحن نقبل الحق من المذاهب الأربعة وغيرها، ما كان حقا وموافقا للدليل أقلنا به من المذاهب الأربعة وغيرها. وربما أن الإمام، يعني الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، هو إمام جليل، ما هو سهل، ربما أنه يقصد ناس يقضون الملاهي الأربعة نهائيا، مثل ما جاء في السؤال اللي قبل هذا، يقضونها ويزعمون لأنفسهم الاجتهاد والاستغناء عنها، فهذا خطأ بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل الحكم بالعقيدة المخالفة بأناس يدخل فيهم الصوام، أم أنهم يبقون على الفطرة ويسكت عنهم؟ هل الحكم بالعقيدة المخالفة لأناس يدخل فيهم الصوام؟ الصوام الصوام أين أم أنهم على الفطرة؟ ما أدري إيش الكلام هذا. شاب الصور هذا. أي سؤال؟ يبي عباد المسلمين يخرون الشرك. نعم. عباد المسلمين. هذا أي سؤال؟ يقول عفى الله عنك، هل الحكم بالعقيدة المخالفة لأناس يدخل فيهم الصوام أم أنهم على الفطرة؟ هذا السؤال موضوع. نعم أطلقين. عفى الله عنك. صاحب الفضيلة، بعض العلماء يقول الإجماع ليس بحجة، وإنما يستأنس به لأنه ليس هناك إجماع إلا ويستند إلى نص، ثم إن دعوى الإجماع في كثير من المسائل ينظر فيها، ما رأيك في هذا القول؟ إنكار الإجماع مطلقا كفر وردة عن الإسلام. إنكار الإجماع مطلقا، اللي يقول لا في إجماع مطلقا هذا كافر. أما اللي ينكر بعض صور الإجماع هذا فيه نظر عادي، شاف كلامه هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، لأن فيه أشياء ادعي فيها الإجماع ولم يحصل فيها إجماع. أما اللي ينكر الإجماع مطلقا يقول لا يحتج به هذا كافر، كافر بالله عز وجل، لأن الإجماع موجود والحمد لله. العلماء أجمعوا على العقيدة، وأجمعوا على توحيد الله عز وجل، وأجمعوا على تحريم الربا، وأجمعوا على تحريم الزنا، وأجمعوا على مسائل معلومة من الدين بالضرورة. الذي ينكر الإجماع مطلقا هذا كاذب، أما الذي ينكر بعض صور الإجماع هذا قد يكون له وجه ينظر فيه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم من يقول إن التوحيد لا يركز عليه في بلد عرف أهله التوحيد وحققوه؟ من قال أنهم عرفوه وحققوه؟ يكون فيهم الجهال، يكون فيهم الذين نسوا وغفلوا، يكون فيهم ما من قال هذا؟ هذه دعوة إن كل المجتمع عرف التوحيد معرفة تامة وحققوه، هذا ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قلتم إن محبة الله سبحانه وتعالى عبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عبادة، فكيف ذلك؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتضي عبادة، هذا النهي، لا تقتضي عبادة الرسول، هذه محبته. محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، لكن محبته صلى الله عليه وسلم لا تقتضي عبادته عليه الصلاة والسلام والغلو فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالرجال أم أنه للرجال والنساء؟ وهل تذهب المرأة إلى جوار الحجرة لكي تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، أم يكفي السلام من أي مكان في المسجد؟ المرأة لا تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، واللعن يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تجوز زيارة النساء للقبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لكن المرأة تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولا تمنع من الصلاة في المسجد النبوي، تحصل على الأجر تصلي في المسجد النبوي، أما أن تذهب إلى القبر وتسلم عليه هذا ممنوع، لا يجوز، لا في قبر الرسول ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، القبة الموجودة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم متى وضعت وما حكمها ولماذا لا تزال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، حجرة مسقوفة بلا شك، كان فيها سقف، ولما جاءت السلاطين المتأخرة، سلاطين المماليك فيما بعد، أعادوا يعني البناء من وراء القبر احتياطا عليه ومنعا لأن يصل إليه أحد، باب الاحتياط، حفروا حوله حفرة يعني خندق حتى وصلوا إلى الماء، ثم صبوا فيه الحديد والأساس القوي حتى ما يحفر أحد ويصل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقاموا عليه الشبابيك والحماية التامة، وجعلوا فوقه هذه القبة من باب الصيانة للقبر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي، هل يعني ذلك أن حب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم زاد في تلك اللحظة، أو أنه قاد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأن يكون حبه له أكثر من نفسه. اجمع الأمرين، انقاذ لقول الرسول وألقى الله، ألقى الله في قلبه الإيمان والمحبة وزاد إيمانه، لأن المؤمن يزيد إيمانه، فزاد إيمانه ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. اتخذ الناس عادة قبل الزواج بهدية يعطيها الزوج لمخطوبته يسمونها الشبكة، فما حكم ذلك؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذه الشبكة، إنما هي من فعل الجهال. وإذا صحبها اعتقاد أن هذه الشبكة تحبب الزوج إلى زوجته فهذا اعتقاد فاسد، يعني يكون شركا بالله عز وجل. وقد مر بكم في كتاب التوحيد الكلام على من لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه، أن ذلك شرك. فمن يعتقد في الشبكة أنها تجلب المحبة بين الزوجين فهذا شرك. وإن أخذها من باب العادة فهذه عادة فاسدة ليست معروفة عند المسلمين، إنما هي من فعل الجهال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: سمعت من أحد طلبة العلم يقول: عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد غسله وتكفينه في حجرة عائشة كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون عليه فرادى ويسلمون عليه وبعد ذلك الدعاء لأنفسهم وينصرفون، بمعنى أنهم لم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة المعروفة، هل ما قاله ذلك صحيح؟ نعم، هذا وارد أنه صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون عليه أفرادا وجماعات ويصلون عليه، تدخل عليه النساء وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام في حجرته وفي مكانه، ولم يبرز عليه الصلاة والسلام، لم تبرز جنازة إلى المسجد أو خارج المسجد كما كان يفعل في جنازة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم المشاهد التمثيلية في أثناء إلقاء المحاضرات الدينية، حيث يتم عمل مشهد تمثيلي ثم التعليق عليه من قبل المحاضرة؟ لا يصلح، التمثيل ليس من ما ليس معروفا في الإسلام. التمثيل هذا من عمل المسارح الأوروبية، وتسرب إلينا على يد بعض المغرورين، هو من عمل الكفار وليس من عمل المسلمين. التمثيل ما يصلح أبدا، لا في وسائل الدعوة ولا غيرها، لأنه لهو ولعب ومن عوائد الكفار. ولو كان التمثيل من وسائل الدعوة لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم من العلماء. ما عرف التمثيل إلا في السنين الأخيرة هذه، لما جاءتنا عادات اليهود والنصارى صار التمثيل عندنا خلي من البنون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما قولكم بهذا القسم لعمري في مثل قوله هذا لعمري في القياس بعيد؟ بديعوا هذا لعمري في القياس بديعوا. لا، ليس هذا قسما، هذا لا يقصد به القسم، كان في الأول قسم ولكن استعمل الآن بغير نية القسم، ليس قسما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل الصيام بعد النفس من شعبان حرام أم أنه مكروه، وما الحكمة من ذلك؟ النهي يقتضي التحريم، والحكمة والله أعلم لئلا يزاد في رمضان، لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه، من باب الاحتياط في رمضان لا يصام بعد انتصاف الشهر إلا لمن كان يصوم من أول الشهر فلا بأس أن يستمر، أما من امتنع من الصيام إلى أن ينتصف شعبان ثم يبقى يصوم هذا منهي عنه، الحكمة لئلا يختلف رمضان بغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل صلاة الاستسقاء واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ ونرجو من فضيلتكم أن تبينوا فضلها، لأنه يوجد كثير من الناس يتساهلون في أداء الصلاة فلا يحضرونها. صلاة الاستسقاء سنة، سنة مؤكدة ليست واجبة، والناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها لانشباس الأمطار وقلة المياه وحصول الأضرار. الاستسقاء سنة، سنة مؤكدة ليست واجبة، والناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها لانشباس الأمطار وقلة المياه وحصول الأضرار الكثيرة بانشباس المطر، فهم بحاجة إلى الاستسقاء ودعاء الله عز وجل. فيتأكد في حق المسلمين أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء وأن يدعوا ربهم وأن يتوبوا يتوبوا من الذنوب والخطايا لعل الله أن يتوب عليهم ويتقبل منهم. فهم بحاجة إلى دعاء الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الذين يتأخرون عن صلاة الكسوف أحد قسمين: إما أن هذا كسل منهم وعدم مبالاة بأحوال المسلمين، هذا أمر لا يجوز، المسلم لبن في بناء المسلمين، يهمه ما يهمه ويضره ما يضره ويسره ما يسره، فهو واحد منه. إن كان هو غني وعنده يزعم أنه غني وأنه ما هو بحاجة للقطر، فهناك من إخوانه من الفقراء من هم في حاجة الناس للقطر. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون أنه ما يرى صلاة الاستسقاء ويسخر منها، وهذا ليس ببعيد، لأن بعضهم ترك الصلاة الفريضة، ترك الصلوات الخمس لا يصلي، على غير فلا يستغرب منه أن يترك صلاة الاستسقاء. إذا ترك الصلوات الخمس فلا يستغرب منه أن يترك صلاة الاستسقاء، ولكن هذا إن شاء الله ما هو كثير في المسلمين، هذا جنس قليل في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. انتشرت في الآونة الأخيرة عبر الصحف اليومية دعوات للاقتراض من قبل البنوك الربوية عبر قروض ربوية، ما ترون في الرد على هؤلاء في نفس الصحف وتحذير الناس من ذلك؟ أرى أن المسلمين لا يلتفتوا إلى هذه الدعايات، وأن يرفضوها رفضا تاما، وأن ينصحوا إخوانهم وأرى على خطباء المساجد في الجوامع وعلى الأئمة في الصلوات الخمس أن ينبهوا المسلمين، ولو أن كل إمام وكل خطيب نبهوا على هذه الأمور وحذروا منها لحصل الرد على هؤلاء ودحر دعاياتهم، لكن السكوت هو الذي شجع هؤلاء على الاستمرار، وإلا لو كانوا يلاقون إنكارا على المنابر وبعد الصلوات وفي المساجد ما حصل، وفي المجالس ما حصل منهم هذا الإقدام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم إدخال الصحف والمجلات التي فيها صور إلى المساجد؟ لا يجوز إدخال الصور إلى البيوت. قول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وكيف إدخالها في المساجد في بيوت الله عز وجل؟ هذا أمر لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.